وهذا شخص يسأل عن الدعاء المأثور في سجود السهو. ليس هناك دعاء مأثورا يقال في سجود السهو، وإنما يقال في سجود السهو كما يقال في السجود العادي، فيقال سبحان ربي الأعلى وغيرها من الأدعية التي جاءت أنها تقال عند السجود.